ونذيرا، أي تبشر المؤمنين بالجنة وتنذر الكفار بالنار، وهذا معناه حيث وقع. ولا تسأل بالجزم نهي، وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن حال آبائه في الآخرة فنزلت، وقيل إن ذلك على معنى التهويل كقولك لا تسأل عن فلان لشدة حاله. وهذا قرأت نافع، يعني لا تسأل عن أصحابه، لا تسأل، قرأت نحن ولا تسألوا، سيتكلم عنها المؤلف. وهي يعني قوله بالتهويل هو الظاهر، ولا تسأل عن أصحاب الجنة، يعني كقولك مثلا لا تسأل عن فلان، يعني سيضيع أو سينتهي، فهذا معنى عظيم جدا. نعم. وقرأ غير نافع بضم التاء واللام، أي ولا تسأل في القيامة عن ذنوبهم، ملتهم ذكرت مفردة وإن كانت ملتين لأنهما متفقتان في الكفر فكأنهما ملة واحدة. قل إن هدى الله هو الهدى، رد على اليهود والنصارى، والمعنى أن الذي أنت عليه يا محمد هو الهدى الحقيقي، لأنه هدى من عند الله بخلاف ما يدعيه اليهود والنصارى. ولئن اتبعت أهواءهم جمع هوى، ويعني به ما هم عليه من الأديان الفاسدة والأقوال المضلة، لأنهم اتبعوها بغير حجة بل بهوى النفوس. والضمير لليهود والنصارى، والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد علم الله أنه لا يتبع أهواءهم، ولكن قال ذلك على وجه التهديد، لو وقع ذلك فهو على معنى الفرض والتقدير. ويحتمل أن يكون خطابا له صلى الله عليه وسلم، والمراد غيره الذي لا. هذا وجيه، يعني أنه كثير ما يستخدم في القرآن، وإن اتبعت أهواءهم، كيف يقال للنبي صلى الله عليه وسلم اتبعت أهواءهم؟ يعني هذا الإشكال، وإن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءكم كذا إلى آخر آية. الجواب عليها يعني مثل آيات كثيرة، مثلا فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين، أصلا أسلوب الشرع لا يقتضي الوقوع، لا يقتضي الوقوع. يعني مثلا لما أقول أنا إن كنت تريد النحو فاذهب ادرس عند فلان، قد يقول قائل لا أريد النحو، طبيعي جدا. يعني طبيعة الشرع، فعل الشرع وجوابه لا يلزم منه وجود الشيء، واضح؟ فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرون. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ليس في شك ولا يحتاج أنه يسأل. طيب إذن إيش يصبح معنى الآية؟ أول شيء لا تثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في شك، أو هنا مثلا اتباعه الواحد. الثاني، قد يكون الخطاب لأمته للمرأة، يعني يا أمة محمد لا يتبعكم أهواءكم من بعد ما جاءكم العلم وجاءكم الدين، فهذا هو الضلال العظيم والعذاب الكبير. يعني هذا اللي هو الذي يقول مقصود به أمته، يقول تدخل به باب أول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله تعالى اتق الله يا أيها النبي اتق الله. قال كثير العلماء المقصود به أمته، لأنه هو أصل من أهل التقوى. وقيل معناه استمر على تقوى الله، وقيل معناه بالغ في تقوى الله. فليس معنى اتق الله أنه ليس متقي حاشا صلى الله عليه وسلم، بل هو أعظم الناس تقوى. الشاهد مثل هذه الآيات دائما الجواب عليها أن المقصود هو أمته ما بقوله، أو أن المقصود عدم وجودها أصلا، وأنه هذا من باب الشر وليس وقوع. قال والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، قد علم الله أنه لا يتبعه أهم، ولكن قال ذلك على وجه التهديد، لو وقع فهو على معنى الفرض والتقدير. ويحتمل أن يكون خطاب الله صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره، وهذا هو الراجح أنه مراد به أمة صلى الله عليه وسلم. قل لو كان الرحمن ولد فأنا أول العبيد، وليس الرحمن. في مثل الأنبياء ما في ضرار. الذين آتيناهم الكتاب يعني المسلمين والكتاب على هذا القرآن على هذا القرآن وقيل هم من أسلم من بني إسرائيل والكتاب على هذا التوراة ويحتمل العموم ويكون الكتاب ويكون الكتاب اسم جنس يتلونه حق تلاوته أي يقرؤونه كما يجب من التدبر له والعمل به وقيل معناه يتبعونه حق اتباعه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والأول أظهر فإن التلاوة إن كانت تقال بمعنى القراءة وبمعنى الاتباع فإنها أظهر في معنى القراءة لا سيما إذا كانت تلاوة للكتاب ويحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع خبر الذين فيتم الكلام ويوقف عليها ويحتمل. أنا ودي بس إذا أحدكم يقدر يبحث معنا عن الذين يقولون في كتاب السلف وأنا صراحة بحثت حقيقة ما وجدت أحد يقول بالقراءة لكنه ليس بحثا مستوعبا محتاج إلى بحث بل أنا سمعت يعني بعض المشايخ يجزم بأنه لم يأتي في تفسير السلف بمعنى القراءة في هذا الموضع الذين يعتبرون الكتاب يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه طبعا يتلو تعرفون يتلو يأتي معنين يأتي معنى تبع يتلو تلا يعني تبعه ويأتي معنى القراءة يتلو يقرأ فهل هذه الآية بمعنى القراءة أو بمعنى الاتباع ابن جزي جعل إيش الأمرين محتملين وهو رجح القراءة لكن كثير من العلماء يجزموا أنها لم يأتي عن السلف إلا بمعنى الاتباع أنا بحثت صراحة بس بحث ليس مستوعب يعني يحتاج إلى بحث أكبر يعني وجدت هذا وجيه قوي ما أحد يكاد يقول بأنه قراءة في هذا الموضع في غير موضع في هذا صح جاء يعني لكن فيها وهو الظاهر أنه هنا بمعنى الاتباع يعني معنى الاتباع بس ما يقولش على قدر القراءة أما قدر ما يعني هو الأهم الاتباع وهذا هو الذي يثنى به عن الإنسان والله حتى وجود لا وجود عندنا كلنا ولا أول أظهر فهذا ما رجحه هو ابن جزي والإشكال الآن أن لا يكاد يقال أصلا لا يكاد يوجد هذا القول في كلام السلف فخلونا نبحث شوي في هذه المسألة هل أحد قال بأن الذين يتلونه حق تلاوته هنا بمعنى يقرؤون حق قراءته إن قيل فخلاص ما يقدر لكن إن لم يقل به أحد من السلف يصبح إجماعا أن مع التلاوة هنا من الاتباع. حتى لو جبت معنى القراءة من حق القراءة العمل يعني جزء من معنى القراءة جزء من معنى لكن إذا لم يقل به أحد مش إذا لم يقل به أحد فصاحب يعني نعم لو قيل بوجهه وكذا نجعل له تحديد ماشي ويحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع الحال ويكون الخبر أولئك يؤمنون به وهذا أرجح لأن مقصود الكلام الثناء عليهم بالإيمان أو إقامة الحجة بإيمانهم على غيرهم ممن لم يؤمن. يا بني إسرائيل الآية تقدم الكلام على نظيرتها وإذ ابتلى أي اختبر والعامل في إذ فعل مضمر تقديره اذكر أو قوله إني جاعلك بكلمات قيل هي مناسك الحج وقيل خصال الفطرة وهي المضمرة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وإعفاء اللحية وقص الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاء وقيل هي 30 خصلة عشر ذكرت في براءة من قوله التائبون العابدون وعشر في الأحزاب من قوله إن المسلمين والمسلمات وعشر في المعارج من قوله إلا المصلين فأتمهن يعمل بهن. وإذا ابتلى الله مربو بالكلمات يعني مؤلف ذكر أشياء مثل المناسك صال فطرة 30 لكن الظاهر أنها أتمنى الله تعالى بكلمات يعني كلا ولم يفصل أن الله تعالى ما هو طبيعة الاختبار. فنحن نؤمن أنه اختبره وأنه نجح في الاختبار إبراهيم عليه السلام. ما هو هذا الاختبار أو تفصيله ما ذكر هنا وإن كان ورد عن السلف نقول ضرب لأمثلة ضرب لأمثلة وإلا فحقيقة الاختبار نوعه لم يأتنا في نص لم يأتنا فيه. فنحن نسلم به إجمالا نقول اختبره خلاص. قال الذي نفسي بيده ان حق تجارته ان يحب حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما انزله الله ولا يحدث الكلم عن مواضعه ولا يسأل منه شيئا على غير سبيل. فهنا من رأى كل من ادخلها في العمل جيد. يعني موضع السلف لكنها الآية أوسع. فتمهن أي عمل بهن ومن ذريتي استفهام أو رغبة عهدي الإمامة البيت الكعبة مثابة اسم مكان من قولك ثاب إذا رجع لأن الناس يرجعون إليه عاما بعد عام واتخذوا بالفتح إخبار عن المتبعين لإبراهيم عليه السلام وبالكسر أمر لهذه الأمة. وافق قول عمر رضي الله عنه لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى وقيل أمر لإبراهيم وشيعته وقيل لبني إسرائيل فهو على هذا عطف على قوله اذكروا نعمتي. وهذا بعيد مقام إبراهيم هو الحجر الذي صعد به حين بنى الكعبة وقيل المسجد الحرام. وعهدنا عبارة عن الأمر والوصية طهر بيتي عبارة عن بنيانه بنية خالصة كقوله أسس على التقوى. وقيل عهد الإمامة قال الإمامة الإمامة يعني السلطة. قال أنا عهد الظالمين لكن أخذ العلماء كثير العلماء بأن الإمامة مشروطها العدل مشروطها العدل وأن الظالم ينبغي أنه يزاح إلى يعني أمكن أدان طبعا غير الفاصل. فلا ينال عهدي يعني إمامة إمامة الظالم في نصف عندنا الأمانة. وعهدنا عبارة عن الأمر والوصية طهر بيتي عبارة عن بنيانه بنية خالصة كقوله أسس على التقوى. وقيل المعنى طهراه من عبادة الأصنام للطائفين. الشيخ سيد يرى الطهارة عموما يعني حسية ومعنوية طهر بيتي حسا تنظيف وكذا ومعنى أيضا طهارة المعنوية من الشرك وكل أنواع ما يمكن أن يقع فيه يعني مثلا كان المشركين يتخذون عراه ويطهرون من هذه البدع أصلا الإنسان لما يأتي يطهر بيت الله أن يقصد لغيره فهو معنى واسع جدا يعني يدخل في معاني كثيرة للطائفين هم الذين يطوفون بالكعبة. وقيل الغرباء القادمون على مكة والأول أظهر. والعاكفين هم المعتكفون. وقيل المصلون وقيل المجاورون من الغرباء. وقيل أهل مكة. والعكوف في اللغة اللزوم بلدا يعني مكة آمنا أي مما يصيب غيره من الخسف والعذاب. وقيل آمنا من إغارة الناس على أهله لأن العرب كان يغير بعضهم على بعض وكانوا لا يتعرضون لأهل مكة. وهذا أرجح لقوله أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فإن قيل لما قال في البقرة هذا بلدا آمنا وفي إبراهيم وهذا البلد آمنا فعرف البلد في إبراهيم ونكره في البقرة. فعن ذلك ثلاثة أوجه. الأول قاله أستاذنا الشيخ أبو جعفر بن الزبير وهو أنه تقدم في البقرة ذكر البيت في قوله القواعد من البيت وذكر البيت يقتضي بالملازمة ذكر البلد الذي هو فيه فلم يحتج إلى تعريفه بخلاف آية إبراهيم فإنه لم يتقدم قبلها ما يقتضي ذكر البلد ولا المعرفة به فذكره بلام التعريف. الجواب الثاني قال السهيلي أو قال هو رب اجعل هذا بلدا آمنا في سورة البقرة في إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا فيريد أن يعني يجمع بين التكرار ولا مختلف المعنى. يقول الأول أنه لما ذكر القواعد والبيت ما احتاج أن يقول البلد لوجود التعريف. الجواب الثاني قاله الشهيري وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة حين نزلت آية إبراهيم لأنها مكية، فلذلك قال فيه البلد برغم التعريف التي للحضور كقولك هذا الرجل وهو حاضر، بخلاف آية البقرة فإنها مدنية ولم تكن مكة حاضرة حين نزولها فلم يعرفها بلام الحضور. وفي هذا نظر، لأن ذلك الكلام حكاية عن إبراهيم عليه السلام فلا فرق بين نزوله بمكة أو المدينة. الجواب الثالث قاله بعض المشارقة أنه قال هذا بلدا آمنا أن يكون بلدا قبل أن يكون بلدا، فكأنه قال اجعل هذا الموضع بلدا آمنا، وقال هذا البلد بعدما صار بلدا. وهذا يقتضي أن إبراهيم دعا بهذا الدعاء مرتين، والظاهر أنه مرة واحدة حكي لفظه فيها على وجهين من آمن. وهذا أقوى الوجه الثالث، هذا أقوى الوجه، أنه دعا إبراهيم عليه السلام مرة، جاء إلى وضع ابنه إسماعيل وأمه وقال رب اجعل هذا يعني المكان بلدا آمن، بعدين راح استجاب الله، جت جرهم واستقرت وانفجرت زمزم واصبح الناس يشرب. فلما جاء قال رب اجعل هذا البلد آمن، فيصبح الدعاء الاول رب اجعل هذا بلدا آمن، بلد هو محل الحاجة، بينما في الدعاء الثاني رب اجعل هذا البلد آمنا هو المفعول الثاني، فيصبح هما دعاءان يختلفان عن بعض، وهذا هو أطول أمر. من آمن بدل بعض من كل، ومن كفر أي قال الله وأرزق من كفر، لأن الله يرزق في الدنيا المؤمن والكافر. ربنا تقبل على حذف القول أن يقولان ذلك، أيضا ضعيف يعني، لأن الآية ومن كفر فأمتعه قليلا، الآن الحديث مختلف عن قضية الرزق وغيره، من كفر فأمتعه قليلا ثم اضطر هذا. ربنا تقبل الأول كمرتين، والظاهر أنه مرة واحدة، هو المؤلف يعني يضعف خلفات، لكن ما في ناس، إذا كان لفظين مختلفين يدل على أنه دعاء، يعني ما الذي يمنع أنه يكون دعاء مرة اثنين؟ هو حاضرني لا، هو يرى أنه ضعيف. ربنا تقبل على حذف القول أن يقولان ذلك، وأرنا مناسكنا أي علمنا مواضع الحج وقيل العبادات فيهم أي في ذريتنا رسولا منهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أنا دعوة إبراهيم، والضمير المجرور لذرية إبراهيم وإسماعيل وهم العرب الذين من نسل عدنان، وأما الذين من نسل قحطان فاختلف هل هم من ذرية إسماعيل أو لا. الكتاب هنا القرآن، والحكمة هنا السنة. ويزكيكم أي يطهر ويزكيهم أي يطهرهم من الكفر والذنوب. طبعا العرب يقسمون العلماء كما يخبر في العرب عاربة مستعربة العرب بائدة، ويكون العرب البائدة التي انتهت يعني ولم يبقى منها أحد، والعرب العاربة يكثر منهم جرهم الذين أكثروا لها المسمعين، ويذكر منهم قحطان نعلي يتكلم عن هذا. فالعرب العاربة لما شب إسماعيل فيهم وأنفسهم وأصبح يحسن العربية فيهم زوجوا، فلما تزوج أنجب، طبعا الآن الأم عربية عاربة والأب إسماعيل ليس عربي أصله من ابن إبراهيم، فأنجب أبناء سموهم العرب المستعربة، ذرية إسماعيل هم العرب المستعربة، فاللي باقي الآن موجودين عرب عاربة وعرب مستعربة. العرب المستعربة أفضل من عرب العالم. لماذا؟ لأن أبوهم نبي. جد نبي. جد نبي قطع. بل في شيء آخر. فيهم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم محمد. قال وقطعا أفضل من العرب العالم. والنسب يشرف بشرف يعني المصطفين الذي فيه كما قال فيه. طيب إذن عندنا عرب مستعربة وعرب عالبة. اختلف العلماء في قحطان هل هم عرب عالبة ولا عرب مستعربة؟ طبعا قحطان يستطيعون أهل اليمن كلهم ولا زالت عندنا قبائل سمون قحطان وزهران وغيرهم الشهري كلها ترجع إلى قحطان. اختلف العلماء فيهم هل هم من ذرية إسماعيل ولا من ذرية العرب العالم. والسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء والأنصار وهم يرمون فقال ارموا بني إسماعيل والأنصار تحطانيهم والأنصار تحطانيهم. فاختلف العلماء في هذا في نص هذا الحديث لماذا قال النبي بني إسماعيل وهم ليسوا بني إسماعيل هم عالية عمهم وثاغنهم عمهم أحسن. اختلف العلماء هل يعلمهم عمهم وبعض قال لا أصلا قحطان ليست من العرب العالية بل هي من العرب المستعربة. وخرج الخلاف الآن الطويل بين العلماء لذلك المؤلف هنا لما قال وأما الذين من نسب قحطان فاختلفوا هل هم من ذوي إسماعيل أم لا بسبب هذا الحديث ارموا بني إسماعيل فإن باكر كان رامي الحديث الصحيح. المهم ان الخلاف موجود وبناء عليه يرجع لنفس الفضل هل لهم الفضل المستعربة. طيب كم جاء شيخ نقف هنا نقف هنا تكمل وزكي عنده من يرغب ورقف. طيب نقف هنا عند ويرغب عملة الهدى نفسه ان شاء الله نقف في الدرس القادم. هل في عنده سؤال استفسار اشكال اليوم قرينا ها هذا زين تسكير شيخ 34 صفحه